إن هذه الكلمات كلمات التلبية جدير بكل مسلم أكرمه الله جل وعلا بالحج أن يكثر من تكرارها وتردادها في حجه مع استشعار المعنى ومعرفة الدلالة والدراية بالمقصود، لأن كثيرا من الحاج يردد لبيك اللهم لبيك إلى آخر هذه التلبية لكنه لا يدري ما معناها ولا يستشعر مقصوده ولا يعرف ما دلت عليه من الإخلاص لله تبارك وتعالى، بل فيهم من يكرر كلمات التلبية ثم يقع في أفعال تناقضها وأمور تصادمها، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وفي الوقت نفسه يمد يديه مستغيثا بغير الله طالبا المدد من غير الله. أين تلبيتك؟ أين قولك لا شريك لك إذا كنت تمد يديك وتستغيث بغير الله وتطلب المدد من غير الله وتقول أدركني يا فلان أو أنا عائد بك يا فلان؟ أين قولك لبيك لا شريك لك؟ هذا تناقض، تناقض خطير جدا. فكلمات التلبية كلمات عظيمات لها مدلولات جليلات ومعاني مباركات لا بد أن يستشعرها الحاج وأن يعرفها وأن يعيها وأن يحققها حتى يوافق إهلاله واقع حاله، فيكون الإهلال بالتلبية والتوحيد ليس مجرد كلمات يقولها بطرف لسانه، بل تكون حقيقة يعيشها في واقع حاله مخلصا لله خاضعا لجنابه ملبيا أمره مطيعا له سبحانه وتعالى بعيدا عن الشرك، فيتأكد في هذا المقام الدراية بالمعنى. وانظروا إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم ودرايتهم بالمعاني. جابر بن عبد الله سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فماذا قال؟ قد مر معنا قوله قريبا، قال أهل بالتوحيد، قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. إذن يعلمون أن هذه الكلمات كلمات توحيد، كلمات إخلاص لله تبارك وتعالى، كلمات إذعان وطواعية، كلمات براءة من الشرك وخلوص منه وبعد عنه، يعرفون ذلك ويعونه. لكن لما وجد فيما بعد أناس يرددون كلمات التلبية ويكررونها لكن لا يعون المعنى ولا يعرفون الدلالة وقعوا في التناقض، يقول هذه الكلمات التي هي كلمات توحيد بلسانه لكنه في واقع حاله في حقيقة أعماله يناقضها ويخالفها ويأتي بأمور مصادمة لها كل المصادمة. إذن أيها الإخوة الكرام، يا من أكرمكم الله سبحانه وتعالى ومن عليكم بالمجيء لتقولوا لبيك اللهم لبيك، نعمة عظيمة ومنة كبيرة ساقها الله جل وعلا لكم وهيأكم لها وأكرمكم بها، وهي منة من الله ونعمة. فينبغي أن يعيش المسلم مع كلمات التلبية عيشا حقيقيا، وأن يكون تكراره لكلمات هذه التلبية تكرارا مثمرا ونافعا ومفيدا متضمنا تحقيق مقصود هذه الكلمات والقيام بمدلولها، وأن يكون المردد لها المكرر لها من أهلها حقا وصدقا، لا أن يكون متلفظا بكلماتها وهو لا يدري ما هي، أو متلفظا بكلماتها ويناقضها في أفعاله وأقواله وحقيقة حاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.